صوت متقطع. والكريبيتيشن السكريشن هتيجي ازاي في الضم؟ يعني الصوت ده يجي ازاي؟ لان في سكريشن هواء صحيح او غير الضم بتفقد الكومبلاينس يعني مثلا زي ايه؟ زي مثلا الفايبروس ده فقدان لمانجو كومبلاينس. فلو المانج مش كومبلاينس تيجي المانج تفرد تطاقم المانج فيها سكريشن الهواء يخش يطاقم. ادي فكرة السكريشن ببساطة. طيب الكريميشن بقى احنا عايزين نطلبها. طبعا انت برضو احنا ضربنا اكزامبل بصوت الكريميشن بشكل عام. يعني مثلا كده قلنا الكريميشن دي ليها كذا تشبيه. يعني انت لما تيجي مثلا زي ما كده قلنا كده من غير تصنيف، لما تيجي الواحد يفرغ كده شعره كده او تمشي صباعك كده على بعكس اتجاه الشعر كده بس ببطء شديد ورا ودنك في البيت ده هتسمع صوت طقطقه كده، يبقى صوت معروف. لما تستبعد صوت النيران وهي تلتهب الخشب هذا صوت طقطقه. صوت الفحم وهو يتهم بزهورة صوت الراديو تلقى الراديو والع كمطاقة عايز سمعات صوت سمعات كمطاقة صوت الزيت وبينهر فشار كمطاقة. طيب عايزين بقى نظبط الكريبيتيشن عشان الكلام الكبير اللي مكتوب حتى كل ده نظبط خيالات مش فاين واحد كده فاين كريبيتيشن نرسمها وتحط المواصفات بتاعتها. Thank you. هو ده الصوت الضغط ده الفايل كده هو ده الصوت بتاعها الصوت. طب ايه اللي يعمل فايل ريبليكيشن؟ سبب الفايل ريبليكيشن ان واحد بالمونري دي بالبلبع حضرتك عشان كده الكلام ده مهم قوي دلوقتي. المونري هيبقى ايه الصفة بتاعتها بايلة براج ويدين بايلة براج ويدين. يبقى باجي اقول لك ايه ساين اوف بالمونري دي كونجيشن الاجابة بايلة براج فاين بيزل كريبيتيشن. يبقى معناها بالمونري فينس كونجيشن. طب ليه كده؟ لان احنا مفروض هنعرف قريبا ان البالمونري فينس كونجيشن بيقلل اللنج كومبلاينس. يعني خلي بالك الاحتقان ده ليه بقى؟ الالبولر وول نفسه الالبولر وول هو ربنا خلقه كده حاجه لازم تشكوها. لا هل بقول لما بيبقى كونجستد بص ليه برضه بيبقى مش كومبلاينت قوي فيقوم يطبطب في اخر الايدس فايريشن. يبقى هنا الساين اوف بايمونري فينس كونجشن قلنا ايه بقى؟ قلنا ايه؟ بايلاترال فاين بيزا كريبيتيشن. طب هيقول لك عايزين كمان حالة تانية تعمل كده؟ لا لسنا احنا في الحالة دي. يقول له في حالات الهايبر بولينيا حالات خلي بالك من الكلام حالات الهايبر بولينيا. طب يعني ايه هايبر بولينيا؟ افتح موس الكلام ده قلناه بره قلناه بره فيه ده ما قلناهوش حالات الهايبر بولينيا افتح موس زي مين؟ اكزامبل زي واحد عنده رينال فيلير ويز اوليجوريا زائد ان هما غلط في ايه؟ اكسسيف فلويد انتيك. يعني الزبون عنده ايه دلوقتي؟ الزبون عنده ايه؟ عنده اوليجوريا وعمال يقرب على الضمان عمال يقرب على ايه؟ الضمان. يقوم يحصلوا هايبر بوليميا. الحركة دي ممكن تعمل له فاين بيزل كريميشن. دي احد العلامات خلي بالك بقى التو بيشنز دول اللي هم عندهم ايه بقى؟ بالمونري فينس كونجيشن وايه؟ او هايبر بوليميك. الاثنين دول لو نجلكتد هيخشوا في بالمونري هيخشوا في بالمونري يعني الميه هتخش في الالفيولار. يبقى انا لازم اصحصح قوي للفايل كريبيتيشن البيزل دي ما تكونش انا. طيب انا جيت قلت لكم مره كده جيت تاثيره مش عارف انا جيت تاثيره هنا ولا في السهر في البروكات هي الفرق بين الهارد فيجر وهايبر فيجر. طيب يبقى دلوقتي بقى دكتور انا عايزك تحط هي كلمه بالمونري فينس كونجيشن سببها ايه بين قوسين؟ عايز سببين رئيسيين مايلز مثلا او ليفت فيتريكولار فيلير او ليفت ايه؟ فيتريكولار فيلير. فبقى ربي السؤال في الحته اللي بقول لك يعني فهمني بقى كده ايه مايكرو موزن او ليف ريكولر فيليور الهايبربوليميا وضع ثاني. الهايبربوليميا وضع ثاني. خلي بالكم بقى من القصة الهايبربوليميا دي. احنا في عندنا خلي بالكم يا اولاد كل ما يجي لي عيان تعجلة اسأله سؤال عشان اوري بعض الناس معانا كده ولهم شايفين اللي بيحصل. احنا في عندنا اعتقاد سائد في بلدنا. اللي عنده كده يعمل ايه؟ يشرب سوائل، يشرب سوائل عشان كده اشتغل. هاتلي لك ماء شعير يا حبيبي. صح ولا لا؟ هجيب لك حلفه بار. عارفين حلفه بار؟ طبعا دواء البروكسيمول. عارفين حوار البروكسيمول؟ نبات، ده نبات اسمه نبات حلفه بار. نبات يا لبي جو يا لبي. مثلا عصر ازاي نعناع كده يا عصر؟ اشرب اشرب يا حبيبي عشان كده تشتغل. وعايز ايه؟ يشرب عصير قصب. الكلام ده بيصح في مين؟ اللي عنده شوية أملاح شوية كريستال يورين أو عنده حصوات صغيرة بس بروفايدد بيها يا واد انت ان الكيدني فانكشن نورمال انك انت الفلويد اللي هيشربها دي لو هو بوليجوريك هيخش في ايه؟ بلغان الاديمة. انت ضيعت الدنيا وتلاقي البني ادم عمال بقى ايه؟ يقول لك ده جسمه ورم يا دكتور ورجله ورم وبينهج وبقى مش عارف ينام على ظهره وقاعد على حلو على طول عشان يتنفس. تيجي برضه الحاجة وتنزله بقى ايه؟ اخر شمشم بقى. النبي حبيبي شمشم البرتقال ده يا حبيبي. اخر حاجة شربها. البرتقال. يقول يحكوا لك القصص دي وانت تقعد تسمع بقى. ده تراث. خلي بالك حاجات ايه؟ دايما مرضى كده تقول على فكرة السوائل عادي خلي بالك مش لازم ان هو بيقعد يشربها. لك عامل يا دكتور ويجيبوا لي بريز ده يا ماي الشعير دي فاهم يا عيني اللي هو هيتخد. خلي بالك من هذا الكلام. يبقى احنا بقى جديد هنشوف جدول مقارنه عباره عن 28 ايتم. الجدول المقارنه عنوانه هارت فيلير في ناحيه اشرب اشرب يا حبيبي عشان كده تشتغل. وبعدين ايه؟ ويشرب عصير قصب. الكلام ده يصح في مين؟ اللي عنده شويه املاح شويه كريستالز في اليورين او عنده حصوات صغيره بس بروفايدد بايه يا واد انت؟ ان الكيدني فانكشن نورمال. انك انت الفلويدز اللي هيشربها دي لو هو اوليجوريك هيخش في ايه؟ بلغان الاديمه. بقى ضيعت الدنيا وتلاقي البني ادم عمال بقى ايه؟ يقول لك ده جسمه ورم يا دكتور ورجله ورم وبينهج وبقى مش عارف ينام على ظهره وقاعد على حلو على طول عشان النفس. خلاص تيجي برضه الحاجه تروح داخله له بقى ايه؟ اخر شبشب بقى. ده يا حبيبي شبشب البرتقال ده يا حبيبي. يقول لك اخر حاجه شربها في البرتقال. يقعد يحكوا لك القصص دي وانت تقعد تسمع بقى. مش ممكن. ده تراث. خلي بالك من كده ايه؟ دايما مرضى كده تقول على فكره السوائل عادي، خلي بالك من كذا لان هو بيقعدوا يشربوا. يقول لك يا عم يا دكتور بيجيبوا لي بريل بقى. صناديق بريل بقى. اللي هي ميه الشعير دي. بيقعدوا يشربوا فيه. فاهم يا عيني ان هو هيتخدم. خلي بالك من هذا الكلام. يبقى احنا بقى جميل هنصف جدول مقارنة عبارة عن 28 ايتم. الجدول المقارنة عنوانه هارت فيلير في ناحية، هارت فيلير في ناحية، ناحية تانية هايبر بوليميا. تعالوا نشوف الفروق. طبعا الهارت فيلير هنا يعني عايزين كتير، هو هارت فيلير بشكل عام يعني نقول ممكن نستفيد كده ايه كونجستيف هارت فيلير، يعني كونجستيف هارت فيلير خلاص. فانت بس مريض الهارت فيلير ديسنج، طب والهايبر بوليميا ديسنج، ادي اول فرق. مريض الهايبر بوليميا الهارت فيلير قرصتني، ومريض الهايبرفوليميا ورصب مرضيات فروق جامدة أوي. مريض الهارت فيلير عنده إديمة، الهايبرفوليميا إديمة. عنده تورم انت ده ابني انت ده حبيبي ده عندك جنب ايه ده فاضي لا دي بقى هجيب لك كل الفرق الرابع. مريض الهارت فيلير عنده كونجستد ايج فينز، مريض الهايبر فوليميا كونجستد ايج فينز، مريض الهايبر الهارت فيلير عنده فاين بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن. يا ناس اتعدوا في الحته دي تعذب، لا راجل يقول لك يعني معنى كده لو واحد بوليجوري وهايبر بوليميك انت مش هتعرف، ويفضل يشرب يشرب يشرب، وامه اللي هتموته، امه اللي موتت، ولا حاجه انت اللي موتت الواد على فكره، ينفع اقول له امه كده انت اللي موتتاه. يعني بدا يدوس على الواد انه يشرب يشرب يا حبيبي لحد ما الواد مات في البيت. شفت ازاي؟ يبقى الهارت فيلر عنده فاين بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن، والهايبر فوليميا بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن. مفيش الا فرقين بقى. بص شايف قد ايه التطابق؟ يبقى احنا مش عارفين هو الراجل ده هايبر فوليمي دي بقى برضه نعرف يعني. قول لي بقى الهارت فيلير الارتيريال بلاد بريشر اكبره ايه؟ الهارت فيلير يعلى ولا يوطى؟ الهارت فيلير كاردياك قوي. حتى اقول لك الهارت فيلير يقول لك الهارت فيلير في كلمتين. بص كده كده حاجه الصبح الساعه 7 الصبح كده برنامج الصبح. الهارت فيلير في كلمتين هاي فينس بريشر لو ارتيريال بلاد بريشر. شكرا حاجه كده موجز الصبح. انما الهايبر فوليميك جسمه مليان ايه بقى؟ جسمه مليان ميه، جسمه معبي، يبقى الفينس بريشر هاي والارتيريال بريشر هاي. خلي بالك يعني ده ازاي؟ اكيد من كونجستد ايج فين يعني هاي فينس بريشر، يبقى الهارت فيلير عنده هاي فينس بريشر ولو ارتيريال بلاد بريشر. انما الثاني اللي هو الهايبر بوليميك البريشر الاثنين عاليين لان هو هايبر بوليميك بقى يعني معناه ان البلاد فوليوم كتير يعني في البلد. مين اللي عنده اس 3 جالو على الهيبكس؟ هارت فيليا. الاس 3 جالو على الهيبكس في الهارت فيليا ومش موجود في الهايبر فوليميا. مش موجود في الهايبر ازاي؟ كلا المريضين بيحتاج دايوريتكس. الهارت فيليور هياخد دايوريتكس في الحالة دي. طب والهايبر فوليميا هياخد دايوريتك بس هيبقى فيه مشكلة. لكن الراجل ده ماله؟ عنده رينال رينال ديسفانكشن. هقول ديسفانكشن مش عايز اقول فيليور ونلعب بالالفاظ. فالكليه هنا لازم تدي ايه؟ لارج دوز لوب دايوريتكس. بالتحديد لارج دوز ايه؟ لوب دايوريتكس عشان يجيب بول. طب لو ما جابش اعمل له ايه؟ لو ما جابش اعمل له حاجه اسمها الترا. اصل دي موتة. ده واحد بيموت دلوقتي كل يوم بيحصل الكلام ده في المستشفى في المستشفى التاني. لا راجل خالص ما ينفعش الترا فلتريشن بالهيمو دياليسيس ماشين. بنحط على جهاز الهيمو دياليسيس ونروح شادين بقى احنا الميه الزياده اللي في الدم كده. خلي بالكم جهاز الهيمو دياليسيس ده فيه اتنين اوبشن، فيه اوبشنز يعني. ممكن اعمل غسيل هيمو دياليسيس وممكن اعمل الترا فلتريشن. ممكن اشيل من جسم المريض اهو 4 5 لتر ميه في ساعتين ثلاثه. خلي بالك يعني حاجه يعني يا دكتور. في بنت بقى عشان بس افكركم بالقصه دي وهنقول العكس دلوقتي. كنا مره بنمر في مستشفى كنا في مستشفى التخصصي عشان في تخصصي. ففي بنت يا عيني داخله شابه صغيرة داخلة المستشفى عندها مرض كده نادر شوية. يعني اسمع عنده عن حاجات اسمها الهيموليتيك يورينيك سندروم. في أمراض غريبة كده يعني. وتروح جاية في واحد كده أي واحد فينا يا دكتور ممكن بكرة يكون عنده المرض ده عشان تبقى عارف بقى. ولا ده هو بس هو الله هو الحاضر. ويبتدي ناس ويسيب ناس لحين. لحين فالمهم البنت يا عيني زي ما تقول ايه دخلت في اسم. فزي ما تقول المستشفى عليها ضغط. فساعات الضغط على المستشفى بيخلي الحالات تبقى ايه الناس مش مركزين معاها قوي. فالبنت اوليجوريك وهي مش واخده بالها. وانا مش عارف ان انا اوليجوريك دلوقتي. الواحد ما يتنبه حتى لو انت دكتور ممكن تقول ايه ده؟ ده انا امبارح ما دخلتش الحمام خالص. وانا النهارده يبتدي بقى ايه؟ تركز. فالبنت عماله ايه وبعدين هما بيدوها محاليل. فاحنا بنعدل كده لان البنت دي ايه عماله تنهك. قاعده في السرير بقى يا دكتور خلاص عارف بقى اللي بيغرق. كان واحد بيغرق وبترفص والحقوني ومش الحقوني. فاهم ازاي يا دكتور؟ انت يا دوبك بس بنجيب السماعه بنحطها على صدرها هنا في بقى ايه؟ دي بتكركر مش باين داخله بقى على البابلي بعد كده. ايه دي بالمنظر اليتيم؟ يا جماعه دي ايه؟ طلع بالمنظر اليتيم. طب رد الفعل ايه بقى هنا؟ خلي دي هتموت امتى؟ خلال نص ساعه على اكثر. نص ساعه انا بقول 30 دقيقه تموت على طول. ده الا ليكن قبل. وتاكدنا ان في فينا فيلر بتاع. طب انت تعمل ايه بقى ساعتها؟ بص انت بص يا باشا كده احنا كنا ثلاثة أربعة بنمر والله. كنت أنا يمكن أصغر واحد فيهم. زي ناس كبار ناس كبار. شلنا البنت خدناها على الترولي بإيدينا ورحنا منزلينها بإيدينا لحد الوحدة بتاعت الغسيل واتوصلت قدامنا إيميديت. يا ست اللي أنت جيت قلت إيه؟ طب شوف بتاع الكلى واعمل ريكويست. عارف كام ريكويست بتاع الكلى؟ اللفة دي كده فيها ساعة ونص. بنت يا ابني اتحصت على الجهاز ادوك احنا كنا بس الدفة كده ساعة زمن يا ابني ورحنا نزلناها في الواحدة لنا البنت دي لان انت ممكن في ساعة تشيل من على قلبها 2 لتر مية لو عايز خلي بالك ده موقف فظيع يا دكتور وايه الكساف هتديها دايوريتك الكيمياء بتاعتها فيها فيليور it will not respond للدايوريتك عشان كده هو الحتة دي بوحزانك فيها وايه اللي يعمل congested deep vein تاني يقول عايز اسمع كلمة hypervolemia خلي بالك من الكلام هتحط بقى معلومة hypovolemia طبعا جبت السيرة دي بقى هيروح جايب لك العكس والوقت يقول له ضبطه الدم عادي قلت فيا وراح زنقني في النيك فين ونسك في النيك فين ايه بقى الهايبربوليميا والهايبوبوليميا وراح نرفضه الحته دي مهمه ايه الساينز اوف هايبوبوليميا عارف ايه كده بص ممكن تكتبها تكتب تذكر المانيفستيشنز بتاعت الديهايدريشن في الاطفال مؤسسة يعني ما تعرفش مش بقى جفاف يا لأ حتى الجفاف كده فتروح أكاد بيها جميل بقى low arterial blood pressure ده مؤسسة ولو venous pressure يعني النيك فينز دي يعني ايه بقى low venous pressure بقى النيك فينز مش هتبقى visible خالص اكتب الجملة دي لحينه even في الفلات بوزيشن even فلات بوزيشن وهني بنقول الكلام ده بقى تحت النيك فينز عشان ما نزعلش بعض وايه تاني بقى جميل ممكن بقى تلاقي عنده ايه مثلا ها تلاقي عنده ايه بقى يا جماعة دول احنا قلنا low arterial pressure low venous pressure ممكن تلاقي عنده بقى ايه اللي هي بقى ايه ساينز اذر ساينز بقى بتاعت الايه اي جي الديهايدريشن مثلا لان مش كل العيانين الهايبوفوليميك هيبقوا ديهايدريتد ممكن ابقى انا هايبوفوليميك لان انا بنزف ممكن ابقى انا هايبوفوليميك لان انا بقالي 5 ايام عندي جاسترويترايتس فاهمين ولا لا فممكن يبقى عنده بقى التانج دراي وسانكن اي والكلام ده اللي بيقولوا عليه ده والسكن عارفين السكن بتبنش السكن بتبنش السكن فين فين فين حته في الجيس فين هنا فين هنا في ايدي يا دكتور انا عمال اسمع كده ايه الابدومين يعني امسكه من الكرشو في ايدي يا دكتور ايه اجدع حته تجيب فيها السكن كده فولد وتشده وتشوفه هيرجع ولا لا هنا في الايد اه بالظبط لا ما تاخدش الدورزن بتاع الهاند خالص طبعا في الاطفال صراحه في الاطفال ينفع في اي حته الطفل ده بيبقى جميل ولسه كده طازه وحلو خليها في الكبار الناس الكبار الكبار ما ينفعش تمسكه من هنا ما ينفعش خالص افضل حته السكين اللي هو فوق الكلاب كده اهو او في النك او عند الاسترنم في الحته دي كده الاماكن دي بتبقى كويسه يعني انت ما تروحش في حته اكسبوز يعني انت مثلا انت هاك كده في الشده في ساعات ناس يجي لهم دراينس في ايديهم والجو برد ولو بيغسل ايده ما بينشفهاش حاجات كده لا يبقى كده وبعدين لما تيجي تشوف الطنج دراي ولا لا بتشوفه فين؟ انت بتشوفه فين النهارده؟ رايح كده الطنج الطنج بتشوفوه دراي ولا مش دراي ايه بتحط صباعك فين اندر سيرفيس اوف ذا طنج مش يطلع لسانه بتعمله كده لا يدخل صباعك تحت لسانه طبعا انت بقى تقول لي اي بس احنا على فكره احنا برضه ايه انت بتبص بتبقى باين ايه تفتح بقى تطلع لسانك ايه لسانك كده انت بتشوف اللمعان انت دي بتلمع كده غير ما تبقى دراي يعني بنقدر نعرف هذا الكلام طبعا ده راجل هايبوفوليميك لكن ده هايبرفوليميك لكن ده عنده هارت فيلير فالكلام ده كله بيتجاب منين؟ من نيك مين؟ خلاك كده هو يبقى نحط السؤال ده الجسم نيك مين ممكن تبقى سببين رئيسيين اللي هو ايه جميل بقى؟ رايت سايدد فيليا او هايبرفوليميا وروح ماسكك في الحته دي بقى وقول لي بقى الهارت فيليا شكله ايه؟ والهايبرفوليميا شكلها ايه؟ ويروح داخلك على الهايبرفوليميا ومين اللي بيبقى هايبرفوليميك؟ الناس البوليجوريك وخلي بالك ريستريكشن لان في اطفال عارف الطفل مين بقى اللي بيبقى ضحيه لما بيجي يعني بس ينفشه بيبقى صعبان على الواحد الواد اللي هو مين اللي كان عنده اطفال؟ خش تعالى اللي كان عنده اطفال مش كان عندكم حاجه اسمها بوست ستريبتوكوكال جلوبيرن فرايتس؟ ها؟ شفت الواد في المستشفى؟ شفتوه ولا لا؟ ايه؟ مش عيل عنده بطن اسباني؟ ما علينا فالواد خلي بالكم الواد اللي هو الطفل ده ساعات يبقى يعني بص اقول لك على حاجه تضحك اقول لك على حاجه تضحك يعني في ناس قاعدين هنا قدامي هتلاقي واحد مننا كده اخوه الصغير من حوالي شهرين كان عنده بوست ستريبتوكوكال وليفرد فايلز ولا اخوك عرف ولا انت ولا حد ولا الدكتور ولا اخوك خف والموضوع انتهى ايه رايك بقى؟ صب كلينيكال في ناس بقى بتلاقيه اوليجوري بشكل جامد والواد مش عارف بس الواد تحس ان هو تعبان وشوف كان في سخونيه وزوره وبعدين الواد تعبان وهبدان وكلام فارغ من هذا القبيل وبرضه مامته بتقعد تديله فلويدز فتلاقي الواد جاي لك العياده ديسك طب ايه الديسك ايه دي بقى؟ كتاب الواد ايه؟ هايبر فوليميك يبقى انت عمرك ما هتعرف تشخص عيان الا افتكر الكلمه ده تمسكه من فوق لتحت هتلاقي الحاله صعبه ساعتها تكشف ازاي بسرعه كلمتين وخلص لان الحاله واضحه قدامي لما الحاله تبقى صعبه بقى كده هو في العياده ده جنرال كونديشن اوبزرفيشن بليز فير بليز اورينتد وبيرسو بليز اكتر واشوف فايتال ساين واشوف الكومبريكشن وامسك هيد ونيك وابر ليب ولور ليب والهارت والشيست والابر اسلي فيه بقى لحد ما لازم وانا ببص كده اهو ايه ده؟ النيك فينز بقى عامله كده ليه؟ بص النيك فينز يا لهوي النيك فينز كونشست يا ما في ايه كده؟ قعدت الواد سمعت ظهره ده عنده فيه فانك ليميتيشن ده هيروح 48 ساعه كمان كام كوبايه ميه مات عشان كده هم بيبرزوا اول حاجه الفاين كريميشن ليها سبب اخر بقى يا اولاد اللي هو غير بقى اللي احنا قلنا ده كله انترستيشيال لانج ديزيز انترستيشيال لانج ديزيز يبقى مين بقى اللي عمل فاين كريميشن بالمونري فينس كونجيشن نتيجه مايترال فات ديزيز بالمونري فينس كونجيشن نتيجه هارت فيليا والهايبر بوليميا ايضا قلنا الناس دول لو اهملوا هيجيلهم ايه؟ بالمونري اديما. مين بقى الناس الثانيه اللي بيجي لها فاين كريميتيشن اللي هم الانترستيشيال لانج ديزيز. بس الانترستيشيال لانج ديزيز اكتبوا الكاركتر بتاعت الفاين كريميتيشن اسمها ايه بقى؟ ليزري. ليزر يعني ايه؟ يقول لك الفاين كريبيتيشن بتاعت الانترستيشن لانج ديزيز ليزري كاركتر وكلمة ليزري كاركتر يعني زي صوت الجلد الجديد وبيطقطق شنطة جديدة محفظة جديدة جزمة جديدة بتطقطق طقطقة فيها تزييفة طقطقة سيئة كده عشان كده الراجل يقول لك ايه الكاركتر بقى بتاعت الكريبيتيشن دي؟ تقول له ايه؟ انها ليزري وقايل لي كمان كاركتر بقى يلا يا عم اقول لك كمان واحدة كده مش مكتوبة عندك ان هي بتقل اون ليمينج فورورد لما مالي قدام ليه بقى يا دكتور؟ لانك انت بص انت لما خلي بالك الانترستيشال لانج ديزيز تحس ان هي فيها ايه برضه فيها نوع من الريستريكتد موفمنت في اللانج لان دي بتخش بعد كده في حاجه اسمها الاسليكوزيس والاسبستوزيس فاللانج بعد كده بتبقى ايه بتبقى فيها زي ما تقول فايبروزيس في الاخر عشان تسمع هذه الكريبيتيشن في اخر النفس بالك لازم المريض ياخد النفس ايه المريض ده لو قلت له مي اللي قدامه كده اوكي ده بيعمل ليميتيشن لحركه الدايفراج فتلاقي المريض ما يقدرش ياخد نفس بالعمق اللي انت متخيله فالراجل يبقى قاعد كده بيسمع الصوت في اخر الانسبيريشن ما اللي قدام تلاقي الراجل يجي ياخد النفس فتلاقي الليميتيشن ايه تختفي بصراحه مرعى شوية مش عارفين خلاص كده طب في سؤال هل الانترستيشن مانجيز الكريبيتيشن في البداية بتبقى بيزل وبيلاترال ايوه يعني حتى في الانترستيشن مانجيز التي هي جنراليز الكريبيتيشن تبدأ بيلاترال بيزل ثم تبقى جنراليز ثم تبقى ايه طب اسالكم بقى سؤال احنا كده شايفين الفاين كريبيتيشن هنا رايكم ان هي ريليتد لايه في كلمه واحده ريليتد لديمينيش ذا لانج كومبلاينس يبقى هل الراجل ده لو كح الكريبيتيشن دي تختفي او تتاثر بالكحه لا تختفي ولا تتاثر بالكحه يبقى هذه الكريبيتيشن كلها بيرزيستنت افضل كوف هذه عم قصة الفاين كريميشن ناخد بقى الكورس كورس كونسونيتنج ونان كونسونيتنج هتلاقي في مربع عندك كونسوميتي كونسوميتنج يعني بالكريبيتيشن هي طقطقة بس بالطرقعة. هديك المثال كده، لو انت سمعت صوت النار وهي تلتهب الخشب صوت عمل حاجات بالطقطقة حلوة ايه، لكن لو سمعت الراجل اللي بيعمل استشارة هتلاقي الحاجات اللي بالطقطقة تحسها بالطرقعة. هو ده الفرق كونسونيشن ونون كونسونيشن. طبعا معلش يعني لما نشوف الحالة هتسمعها كويس ان شاء الله، بس ربنا يسهل. يبقى الاول نقول ايه؟ كورس نون كونسونيتنج. يعني ايه بقى كورس نون كونسونيتنج؟ هنقول بقى التشبيهات بتاعتنا. التشبيه الاول النار وهي تلتهب الخشب، ادي صوت، وصوت النار وهي بتساوي كوز الذره، كان في صوت طلع بلا. الصوت الثالث الزيت وهو بيبتدي يغلي وبيبدا ده اللي هو كل ده نون كونسونيشن. الكونسونيشن بقى حاجه ثانيه هنشوفها دلوقتي. طب ايه اللي يعمل نون كونسونيشن؟ تقول له ايه؟ سكريشن. طب ايه السكريشن؟ دي ده مرض مليان سكريشن، كرونيك برونكايتس. واحد عنده كرونيك برونكايتس خليه يتنفس كده هتقعد تسمع صوت حاجات عماله تطبطب في الانسبيريشن، حاجه بتطبطب اثناء الانسبيريشن. طب وايه كمان؟ خلي بالك الكلمه اللي جايه دي عشان دي مش مكتوبه، اكتب والبارينكيمال بالمونري فايبروسس. خلي بال حضرتك بقى ايه كمان؟ بارينكيمال بالمونري فايبروزس. بارينكيمال بالمونري فايبروزس. ايه يا دكتور؟ خلي بالك البارينكيمال بالمونري فايبروز يعني ايه يا دكتور؟ ده لما واحد خلي بالك كلمه البرستيشيال بالمونري فايبروزس غير بارينكيمال بالمونري فايبروز. بارينكيمال ده اللي جاله تي بي وساب في اللنج مثلا فايبروزس، فتلاقي اللنج تبقى فيها فايبرس تيشو، بس الفايبروزس فيه ميزه. خلي بال حضرتك الفايبروزس ده بتلاقي فيه حتت فيها فايبروزس وحتت لا، هيدروجينس حتت حتت لا، فتلاقي اللنج اللي فيها فايبرس تيشو لما تيجي اللنج تفرد في الانسبيريشن تطقطق. عشان كده في النون كونسونيتنج كريبيتيشن احد الاسباب ايضا اللي هو بارينكيمال لان فايبروسس. يبقى هنا واضح برضو ان الكونسونيشن اللي هي النون كونسونيتنج لا سكريشن لا كومبلاينس. سكريشن كرونيك برونكايتس، كومبلاينس بارينكيمال بالمونري فايبروزس. طيب كونسونيتنج بقى، الكونسونيتنج زي ما قلنا بقى هتلاقي الصوت عامل زي ايه بقى؟ زي صوت الزيت لما يغلي قوي بقى، تلاقي العمليه بقى بالطرقعة بقى خلاص. زي ما قلت حتى لما بتنسى اللي هو حاطط الزيت على النار ده هو لو نسيه تلاقي الزيت قبل ما يولع كده بشويه تلاقي الصوت صوت الزيت بقى مسموع من اخر الشكل. ليه؟ عمال يقرقع بقى، خلاص الحق. الفشار كونسونيت. عارف انت بتاع الكوره؟ بتاع الكوره ساعات يعمل ايه؟ يقعد يهوي بالمروحه كده. صح؟ فبتسمع صوت ايه؟ طرقعه طرق طرق طرق، هي دي كونسونيت. وهكذا. طيب قول لي بقى ايه اللي يعمل كونسونيتنج؟ ايه بقى اللي يعمل كونسونيتنج؟ يبقى الكونسونيشن محتاج ايه؟ سيكريشن وماجنيفيكيشن. ايه بقى الوسط اللي عمل سيكريشن وماجنيفيكيشن؟ هما وسطين خدناهم بيعملوا ماجنيفيكيشن. كونسوليديشن نيمونيا والكابيتيشن زي اللونج ابسس والبرونكيتس. زي مين؟ اللونج ابسس والبرونكيتس. هنا بقى في نقطة، في بقى هنا نقطة، يعني انت بالبلدي الكورس كريميتيشن تلاقيها مصنوعة في كل الانسبيريشن، اما تلاقيها مش واضحة كده دي نون كونسوليد، واضحة هي كونسوليد. وانا هجيب لك اتنين في نفس اليوم اقول لك بص دي كونسوليد ودي نون كونسوليد. بس السؤال بقى في الكونسوليد مين اللي عمله كونسونيشن؟ مين؟ ما انت لازم برضه ايه؟ نقعد نكورليت حاجات يعني. مين اللي عمل الكونسونيشن؟ الكابيتيشن والايه؟ والكونسوليشن. طب ما هما الاثنين دول عاملين ايه قبل كده؟ دول عاملين دي في اف عاليه. صح. وعملوا برونكال بريزن وعاملين برونكوفون وعاملين ويسبرنج. مش كده ولا ايه؟ يبقى اكيد لما الاقي الحاجات دي موجوده ومعاها كريبيتيشن يبقى لازم الكريبيتيشن تتصنف انها كونسوليد، لان هي نفس الميكانيزم بالظبط. فهمتوا يا اولاد؟ طيب دي كونسوليد ودي نون كونسوليد. في بقى بتاع ال ان بي كده تحت يعني هو مثلا تقول ايه؟ طبعا خلي بالكم كده كوبلينج كريبيتيشن دي تصنع ايفن بدون السماعة. خلاص يعني العين البابلك ده خش عليه تلاقي صدره ده خلاص بقى ده بيبقلل. بيبقللة بقى مفيش طقطقة. ده بيبقلل يا رب. دي البابلك. في ناس بقى حبوا يسهلوا الكريبيتيشن بيقول لك خلي الكريبيتيشن ايرلي انسبيراتوري وليت انسبيراتوري. يعني مش لازم. على اساس يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ يقول لك انا موضوع والعلم في كتب يقول لك ايه بلا كونسونيشن بلا مش كونسونيشن. خلاص في ناس يقول لك الكلام ده عدى يبقى خلاص فاهم، بس برضه لابد ان تحتفظ بيه. اقول لك ما تعرفش الظروف. ده تراث. على فكره ولذلك اقول لك على حاجه دوك في كتب. بص حبيبي الكلينيكال بدا يضمحل جدا في الكتب حتى حوالي 10 سنين فاتت. صبت عمال يقل يقل يقل يجي تفتح كل ما يجي كتاب كلين كان طبعا دي تبص ايه ده؟ مفيش حاجه. طب يا جدعان ففي ناس بدات تتضايق، في ناس حتى ناس ايه مش مصريين يعني كمان عرب ومصريين واجانب وبتاع، فبدات كتب من اول وجديد تكتب بص الكلينيكال من ايام الخمسينات والاربعينات بداوا يكتبوا ده اول الكلام القديم كله بقى فيه مكتوب وناس بدات ترجع تاكل كده كلينيكال هيروح خلاص. بص ليه يروح الكلينيكال واظل الكلينيكال في الصدور مثلا يقول لك الكلينيكال في الصدور في بتاع مش هينفع. لا لازم يتحط وفعلا في كتب بدات تحط كلينيكال من الالف الى الياء الكلام القديم كله. ما محفوظ بقى لا عشان كده الدنيا هتبوظ بقى الدكاتره هتبوظ. تعالى بقى نقول حاجة هنا. فجاء الراجل قال لك ايه؟ يا عم من كتر تكفين الدماغ بقى يقول لك ايه بص في كريبيتيشن ولا مفيش؟ بص طب هي انت سامع الطقطقة في اول النفس ولا في اخره؟ بص بغض النظر عن حاجة سمعته في بداية النفس سكريشن في اخر النفس يبقى ديمينيش كومبلاينس وخلاص بلا كونسونيشن بلا لا فقال لك بقى دي قله ادب. احنا عمالين ايه بقى؟ عمالين نتدهور لحد ما تلاقي يقول لك ايه؟ عذاب يا جماعه مش مهم الكريبيتيشن خلاص. مواسيكو بدي دي ما احنا مواسيكو دي كرونيك برونكايتس هتعمل كورس كونسونيتنج كريبيتيشن. طب نخش بقى على مين؟ على فكره الكريبيتيشن تتسمع وما تتحسش. سمع وما تتحسش. طب انهي كريميتيشن اقدر اسمعها من غير السماعة من بعيد كده البابليك؟ بس على فكرة عارفين الكريميتيشن اللي انتم تسمعوها دي في الانفراون، انا هوريك اهو سماعة كريميتيشن ودنك لو انت عندك انترست يعني. بس طبعا بالنسبة للولاد بقى تلاقي العيان عنده هنا شوية كريميتيشن، اقول له ايه الزق ودنك في الحتة دي عند العيان، الزق ودنك واسمع هتسمع. انت فاهم السماعة بتعمل ايه يعني؟ هو الدكاترة زمان ما كانش في سماعة، بعد كده جابوا كوز كده، كوز وخرموه وحطوه وبقوا بيسمعوا صح ولا لا؟ ايه؟ يا دكتور ما بص كومبلاينس يعني انت دلوقتي بص يا دكتور الالفيولاي والانترستيشال تيشو لو ما فيهوش نورونه هيعمل صوت. اديك مثال، هات كاوتش، عارف انت كاوتش الداخلي بتاع العربيه، مش في كاوتش خارجي، في كاوتش داخلي. فكان زمان قبل ما تبقى الكاوتش كده تيوبليس زي ما بيقولوا، بس ما زال فيه. كنا زمان نروح ايه بقى؟ تلاقي الكاوتش اللي بره في العربيه عم حسب معايا زي الفل، الكاوتش اللي جوه اتهرب. فانا اروح بقى ايه؟ اشتري الكاوتش الداخلي. فانا كنت متعلم القصه دي، تروح ماسك الكاوتش من عند الراجل هيبيعه لك، تمسكه ازاي؟ هو كاوتش شكله كبير، تروح ماسكه بايدك كده اهو، وتروح ايه؟ شده كده. لو لقيته بيطقطق يبقى الكومبلاينس بتاعه وحش، يبقى مركون بقاله 7 سنين عنده. لكن لو شدته كده وما سمعتلوش صوت، ده الاستك. اي اسك كده لو بقى ريشه تيجي تشد فيه بيطقطق، صح ولا لا؟ بعد الاخر تلاقيه جاي ايه؟ مقطوع. كومبلاينس. طيب ماشي. برونكاي، خش على برونكاي. الرونكاي يعني تسييل. الرونكاي وكلمة برونكاي اكتب ان هي اوسكالتاتوري فايند. اوسكالتاتوري فايند يعني، طب انا اقول ليه كده؟ ليه بقول الكلمة؟ عشان طيب على فكرة يا ولاد بصوا برونكاي، برونكاي حتى بص كده معلش يعني اقلب الصفحة ونرجع تاني، اقلب الصفحة بس ونرجع تاني. بص اقلب كده هتلاقي برونكاي نوعين، برونكاي فيه سيبيلان وفي سونرس، صح؟ السيبيلان برونكاي كان يقولوا عليها ايه؟ يقولوا عليها ويزز. يبقى لا هي الويزز هي السيبيلان برونكاي، خلي بالك اذا صح التعبير. بس هو قال العلم قال لك ايه بقى؟ خلينا محترمين، قول كلمة ويزي جست لو العيان اشتكى ان صدره بيزاد. يعني مثلا واحد جاي يقول لك يا دكتور انا شكوتي ان انا صدري بيزاد بالليل، وانت كاتب في البوم في الهيستوري ان المريض بيشكو من رونكاي، تروح واخد بالجسم على دماغه بيشكو من ويزي جست. طب حضرتك طب انت قول تاني ويزي جست لو انت سمعت صدره بيزيق وانت واقف جنبه بدون السماعة، تقول ويزي تشست، ما تقولش أنا سامع رونكاي ودني. فاهمين المعاني؟ طب أمال الرونكاي؟ رونكاي أوسكالتيشن. طب هل ممكن أقول باي أوسكالتيشن إن في ويزز؟ ممكن، بس نقصد مين؟ الفاين، نقصد مين؟ السيبيلان رونكاي، اللي هي رونكاي اللي صوتها رفيع. فاهمين المعنى؟ فكلمة سيبيلانت يعني ايه؟ يعني الصوت عامل كده اهو بالظبط كده، صوت بقى رفيع كده اهو. لكن الصورس انت بقى وذوقك، اوعى حد لو جه حد سالني السؤال ده اهو بص هروح مديك بالمنظمه يجيب العلبه ايه؟ يا دكتور دكتور عنده رونكاي يا سيبلانت ولا سونرس؟ يا ابني ما تقولش انت عايز، انت شايف الصوت ايه؟ تخين ولا بيقول تخين؟ خلاص سونرس. انا ممكن اجي دلوقتي اسمعها اقول لك لا دي سيبلانت، انا ذوقي كده. فاهم الفكره ازاي كده؟ خليك مثلا مثال، واحد يقول لك ايه؟ انت خدت بالك من البنت دي؟ البنت دي بصوتها تخين شويه. فالتاني يقول له ايه؟ لا مش تخين قوي. ما تغرقنيش. بس دي نقطه، في قضيه كبرى، في قضيه كبرى. السيبلانت مش هتفضل سيبلانت والصوره بس هتفضل، لان في سكريشن. فتلاقي العيال يتنحى يكح، تروح بعد شويه تلاقي الرمك اتغيرت اختفت. فما تقعدش بقى ايه زي العبيط في الحته. انت خلاص عارف ده كمان ده كده، تلاقي كمان ده كده في ناحيه الراجل يعزف عليها تلاقي الصوت ايه سارسه، ناحيه ثانيه الصوت تخيم. ده صناص سيبلانت، قول بقى لنفسك خلاص. مش دي القضيه، مش دي القضيه. تعالى بقى نرجع نشوف الرنكاي حكايه. الرنكاي انا يهمني ثلاث حاجات فيها. كلكم بقى بفضل الله اكيد سمعتوا الرنكاي. يعني مفيش حد هيضايق ومش هتسمع الصوت. بس الكريبيتيشن ايه؟ بتقفش معاك شويه. ما بتعرفش تسمعها احيانا، ما بتعرفش تصنفها. مش مشكله. هكبر منك معلش، ولا ايه؟ خلاص؟ الرنكاي بقى اول ما تسمعها يبقى فيه ايه يا جميل؟ اير واي اوبستراكشن. خلي بال حضرتك. وعشان تبقى عارف هو الهارش فيزيكولار بريزنج عامل ازاي؟ الاكس فايريشن طويل اهو. طب لو معاه رونكس هتلاقيه عامل ازاي؟ كده اهو. ممكن الرونكاي تبقى انسبيراتوري واكسبيراتوري. في ناس تعمل كده بص. يبقى الراجل عنده ايه؟ رونكاي انسبيراتوري واكسبيراتوري. والاكسبيراتوري رونكس بص عامله ازاي؟ طويله. يبقى هارش بتبقى كريس. يعني في طالب يبقى ايه؟ دماغه هو اوبسيسيف. طب ازاي يكون هارش فيزيكولار وانا مش سامع صوت الهواء؟ الاكسبيريشن الرونك انا مش سامع، انا سامع رونكاي بس. طب يا بابا مش الرونكس دي في الاكسبيريشن؟ يقول لي اه. اقول له مش الرونكس طول كده؟ يقول لي اه. خلاص يبقى الاكسبيريشن رونك. ايه؟ مين ولا لا؟ احنا ايه بقى اللي يهمني؟ يبقى نحط بقى، عايز احط بقى ايه؟ ثلاث كلمات اخلص بيهم موضوع الرونكاي، عشان ايه؟ ما نقعدش ايه؟ ندافع. رونكاي، اكتب رونكاي تساوي اير ويف اوبستراكشن. والاحتمال حاجه من ثلاثه. وبعد اعرف البيت بقى، اصل انت بتقعد كده في البيت هتلاقي الكلام بقى حلو كده، في كلام مكتوب كده ومش عارف رونكاي ايه وبتاع. قصص لازم تقراها. لا الواحد لازم يبقى اكاديمي شويه، لازم يبقى اكاديمي. ليه يا دكتور؟ شغل السوق حلو اه، بس لو سوق حلو اكاديمي يعني مش خفيف. اه يبقى اول حاجه سمعت رونكاي لا يساوي ايه؟ ايه ايه وبسترش. الاحتمال الاول واحد ها برونكوس بيز. يبقى الراجل احتمال عنده يابا برونكوس بيز. طب قول لي بقى لما انت تسمع رونكاي امتى تقول ان ده برونكوس بيز؟ تقول امتى؟ تكتب يا سيدي، هتكتب جنراليزد رونكاي. بتبقى رونكاي ايه بقى؟ اول اوفر الجسم. لان عندي برونكوس بيز من بقى، مش هقول هيبقى عندي برونكوس باز في الليفت لانج مثلا. وبعدين هتلاقي ايه يا دكتور؟ اكتب مينلي. انا اسالك سؤال، لو في سبيس، لو في سبيس يبقى النروينج في البرونكال تري يبقى اكتر في الانسبيريشن ولا في الاكسبيريشن؟ اكسبيريشن بالظبط كده. يبقى اقول هنا ايه؟ مينلي اكسبيريشن مينلي. لكن ممكن تلاقي الاثنين. وبعدين يقول لك ايه؟ بص مينلي سيبلان. ليه؟ لانه السمول ايرواي لما بتقفل، اصل هو ايه فكره سيبلان؟ يعني صوت رفيع. يبقى الايرواي الصغيره هي اللي ايه؟ قافله. والايرواي الصغيره ستتاثر كامل بالبرونكوس بيز. فنقول ايه؟ مينلي اكسبيراتوري. بس ايه المهم؟ ان يبدا السيستم افتر كوف. يبقى فين الكلمتين اللي انت تختم بيهم؟ كل بيهم كلمتين generalize و persistent. يعني ايه generalize؟ هنا هنا تزيين وهنا وهنا وهنا وورا مش عارفين كحيار كحيار زي ما هي كحيار. يا عم ده بروكس باسم. يا عم البروكس باسم ده يحتاج الى ايه بقى؟ ها؟ عايز برونكو دايليتورز وعايز شغل معين بقى خلاص الراجل صدره من البنيدة. ادي ايه القصة. طيب السبب الثاني تقول ايه بقى؟ برونكيال سكريشن. ان الراجل ده لأ ده عنده سكريشن كتير. ساعات انت كلنا يجبنا الحركة واحد ساعات لما يجبنا شاست انفكشن قص لا السكريشن في صدرك يبقى كتيرة. ساعات تحس كده انك انت صدرك ايه صفر صفارة كده وحتى متنحنح لا راح خلاص. يبقى اذا هقول هنا بتبقى ايه بقى سي دي؟ تكتب سي لوكالايز او سكاتر. بس لا ترققي ان هي تبقى جنرالايز. يعني لوكالايز في حته سكاتر في حتتين ثلاثه كده. يعني انت عندك شويه تزييق هنا وهنا وفي واحده كده خلاص يعني. وبعدين اهم حاجه ايه بقى؟ اهم حاجه اللي هي بتبقى اختفي اختفي افتر كوف افتر كوف. ليه بقى؟ بص انت تحط هنا انا حاطط السماعه هنا اهو فتحت السماعه في برونكس الحته دي وفيها سكريش الصوت فانا سمعت الرنكار كح راح السكريشة بتتحرك سلك في الدنيا. ونكتب برضو هي mostly يعني يقول لك ايه mostly او mainly تبقى sonorous mainly inspiratory. دي اراء sonorous و inspiratory. بس زي ما اقول لك فين الكلام المفيد ان هي not generalized وايه كمان الكحة تطيرها. يبقى دي شكلها دي سكريشة. يبقى الزبون ده محتاج شوية ايه بس اكسبكترون كده نظف كده روح جايب له البتاع اللي اسمه الافيبكت ده عارفين الافيبكت الموضوع بتاع الكحه دي عارفين الافيبكت وعارفين ده الكحه دي اكسبكترون. بس انا ليه بقول افيبكت؟ طعمه حلو العيال بيحبوه جميل طعمه جميل تقعد تقربع فيه كده في الشفاطر. بس خلي بالكوا الحاجات الابيوز بتاعها ايه؟ وحش. لا عشان الانتيستامينكس الدواء دي فيها انتيستامينكس وانتيستامينكس دي ممكن تعمل الواحد ايه؟ لا دي ممكن تموت. في ناس ابيوزر للانتيستامينكس دي ممكن تموت واحد. ده اسم. معظم بص يا اولاد انتوا عارفين النون سيديتنج انتي ستامينك ده زي الكلاريتين والزيرتين الادويه دي في السوق دي الادويه دي ازاي بقى كمان بتتاخد مع ادويه البلد فيها كافيين وفيها سيكاسوماينيتكس مع البلد وفيها ثلاث اربع الحاجات دي بتتلمع على راس كتيره وتلاقي عندها فجاه طاير ساعات بيحصل له كارديك ريزم سبريشن فيها ميكانيزم. طيب ناخد بس الرونكس الاخيره اللي هي اورجانيك برونكيال اوبستراكشن. انا اجيب لكم الرابع اورجانيك برونكيال. عايزين تقفلوها يا اولاد عايزين تقفلوها اورجانيك برونكيال اوبستراكشن. هتبقى ايه بقى يا سيدي؟ زي ايه مثلا؟ اكتب زي فورين بودي. برونكوستينوزيس. برونكيال تيومر. في حاجه اورجانيك سدت ده بحاء وحنين ده سكريشن بقى ولا سباس. طبعا دي ايه الصفه بتاعتها بالعقل كده استنتجوها هتبقى لوكالايز وايه بص الكلمه دي مونوفونيك ذات نغمه واحده لا تفضل مونوفونيك ايه كمان ده مش مهم العيال انت بتقول له ايه؟ خد نفس وطبعا حاطط السماعة فين؟ في الاجب اهو. ده راجل ساعات دي برضو وبيعمل نفس كده ما شاء الله نفس كده حاجه كبير صدره كده. فالسكين بتاعه بايه؟ عمال يتحرك. السكين مش بيبقى ستريتش. فالسكين وهو بيستريتش بيحك مع السماع، بصوت مع السماع بتسمع صوت غريب. وبالذات بقى كمان في الميل بيبقى فيه شعر وحاجات زي كده. فتغلب على الموضوع ده بايه بقى؟ ساعات لما تلاقي العيان في ناس كده تلاقي السكين بتاعه في اللاستيك قوي، كل ما يعمل نفس يحط. هنا بقى يقول لك ايه؟ اسمع الادفنتيشا ساوند بالكون. الكون يمنع هذا الاحتكاك تماما. بس انا هنا طب وليه كده ان شاء الله تقرا مش بس دي كده كده يجي بقى نقول ايه بقى؟ طيب يبقى البلوريزي بتعمل بلول الرب، والبلول الرب صوت احتكاك مع الانسبيريشن بيختفي مع البلول الاكسكيوشن. طيب ساعات بقى في واحد ايه رايك؟ طب امال البريكارديا الرب يبقى صوت مع مين؟ مع الهارت بيتس صح ولا لا؟ مع الهارت بيتس انما التاني بيبقى صوت مع الايه؟ الانسبيريشن. في ناس بقى هتقابلوه في حياتكم عنده بلورو بريكارديا رب الاثنين. هتقول للمريض ايه؟ وقف نفسك اسمع صوت البريكارديا الرب، خد نفس. وهو بياخد نفس تلاقي في اديشنال ساوند حصل. الراجل ده عنده ايه؟ بلورو بريكارديا. يعني انت بقى هتسمع البريكارديا الرب تسمعه بسهوله، بلور الرب عايز بقى ايه؟ يعني عايز واحد يعني سميع سميع يعني. ما اعتقدش انتوا سمعتوه فراون صح، لان صوت كمان ايه؟ يقعد لي يوم يومين كده وفي راح مش هيقعد يعني. في بقى حاجات كده هي فات حاجه اسمها همان همان صاين نيمو سوركس كليك. اكتب على نيمو سوركس كليك ده كلام فارغ بس برضه نقولها نقولها مش مشكله. اللي هي ايه؟ بص يا سيدي حاجه تضحك. بص انا عندي الضم الشمال فيها نيمو سوركس. يعني ايه نيمو سوركس؟ يعني البلوره مليانه هواء. فالبلوره عامله زي الايه؟ زي الطبله. الهارت طبعا بقى عمال ينبض عمال يعمل كده عمال يخبط على البلوره فعمال يطبل. ازاي؟ يقول لك صوت عامل زي ما يكون كليك. صوت كليك نتيجه حركه الهارت جنب البلوره اللي هي مليانه هواء واطلقوا عليها نيمو سوركس كليك. فطبعا دي يعني ارعى شويه. همان ساين قلناها مره اللي هي كانت ايه بقى؟ همان ساين كرانشنج ساوند سينكرونس مع الهارت بيت اللي هو يعني ايه؟ كرانشنج في الاعلانات. فالصوت ده الهرماشه دي ولا ايه؟ بيبقى ماشي مع الهارت بيت. ده نتيجه ان الميدياستاينم في هواء فيسموه ايه؟ نيمو ميدياستاينم. لو في نيمو ميدياستاينم طب ايه اللي يدخل الهواء في الميدياستاينم عندي؟ بيرفوريشن في التراكية ممكن. فتخيل بقى الايه؟ الهار حواليه منه هواء، يوم الهار يقعد ينبض ويعمل ايه؟ ويعمل الصوت العجيب ده. طيب نيجي لحاجه اسمها فويس ساوند. فويس ساوند اللي احنا قلناه اهو. في حاجه اسمها ايه بقى؟ بص فوكال ريزونانس. اللي هو ايه بقى يا سيدي؟ اللي هو تحط السماعه على صدره وتقول له قول ايه؟ 44 بصوت مسموع 44 خلاص كده؟ الحته مين الوسطين المكبرين؟ كونسوليديشن كابيتيشن. يبقى الحته النورمال قول 44 يبقى هنا نورمال فوكال ريزونانس. هنا في الحته المكبره الصوت هيبقى عامل ازاي زي ما قلنا؟ 44 يبقى في هنا تكبير برونكوفوني. 44 انت بقى ايه تروح قال للدكتور بص هعمل البرونكوفوني بص هعمل تعمل ايه بتعمل فوكال ريزونانس لما تبقى زايده الصوت يرن يبقى المريض عنده ايه برونكوفوني يعني عنده وسط وكب لا كونسوليشن لا ديفيشن ببساطه يعني كلام سهل خالص طيب يجي الويسترينج بال هو الهامس الهامس نفس القصه برضه تيجي عند الوسط المكبر لا هنا واضح الصوت يبقى يبقى واضح بقى انه اللنج ابسس والبرونكيكسس والنيمونيا كلهم بيزودوا التي في اف وكلهم بيعملوا برونكال بريزي وكلهم بيعملوا كورس كونسونيت انكريبيتيشن وكلهم بيعملوا برونكوفوني وويستري واخر كمان عايز اقول بس ان دي ما تنسوهاش من النبي هو البرونكيكسيس بايلاترال وديزل صح ولا لا؟ بايلاترال وديزل فما تنساش الجمله دي ان البرونكيكس بيعمل ايه؟ بايلاترال بيزل كورس كونسونيتنج كريبيتيشن بينما البلمونري فينس كونجيشن بايلاترال بيزل فاين مش كده ولا ايه؟ كريبيتيشن اكتب كده زي ان دي كده في اي مصيبه وخلاص اكتبها عند الكريبيتيشن احسن صوت الكريبيتيشن يا بس في دكتور انت دكتور بتسالني على حاجه في دماغك انت بص ما دي مشكله بيسالك على اللي في دماغك هيقول لك ايه؟ ايه الساين؟ بص بيقول له كده ايه اهم ساين للبرونكيتس؟ انا شخصيا ما اعرفش هو عايز ايه؟ عايز اقول له كده اهو بايلاترال فيزل كورس كونسوليتنج كريبيتيشن هو عايز كده خلاص يا عم ادينا قلنا ايه ده بس هو الفكره ايه؟ الكورس كونسوليتنج كريبيتيشن معناها كونسوليتيشن كريبيتيشن لما تبقى بايلاترال وفيزل يبقى دي سجستيف اكتر في مين؟ في البرونكيتس في بعد كده حاجة اسمها ايكوفوني ايكوفوني ده الصفحة اللي بعدها ايكوفوني ايكوفوني هي كلمة تقريبا يعني لاتينية على ما يبدو ومعناها صوت الماعز صوت الماعز صوت الماعز في حتى كلمة اسمها ايه عندكم bleeding bleeding هي الكلمة الانجليزية دايما تبقى في المربع حلو كده بس كده طب وبعدين يعني ايه الماعز بيقول لك تحط السماعه على صدر المريض وتقول له قول حرف اي يعني المريض يقول ايه اي حط سماعه على صدره اي تسمعها انت ايه اسمها اي تو ايه اسمها كده طب ايه اللي جاب بقى المعزه في الموضوع هذا هو السؤال حد يقول ما انا شرحت لكم في البتاع ده اسمه لوك لان المعزه لو انت ركزت مع المعزه او مع الخروف حتى انت اختار حرف من الاثنين ماشي مع صوت المعزة حرف الاي ولا الاي يعني المعزة كده متخيلها وهي بتربى بتقول اي ولا ايه هل هي بتقول اي اي لا تقول كده ايه ايه بص عشان تبقوا قالوا الصوت ده صوت معدة وعكوا تخلف ابتكار ولا في مبنم والناس انبسط شو لك ايه ايه الوبوفن اللي وبوف ولا حاجة طب الصوت ده بيسمعوه فين يقول لك الميديات ليه فوق البلورال يعني مثلا انا عندي بلورا ديفيوجن اهو بس كل ده بلورا ديفيوجن فين اخر بقى الميه حافه الميه اخرها هنا كده فانا حطيت السماعه عند الابر بوردر او ديفيوجن يقول لك الصوت بيتكسر بطريقه معينه فحرف الاي يبقى ايه طب يا عم متشكل وبعدين يعني ايه معلومه تكتب عليها معلومه طريفه وجنبها متشكلين على كل حال متشكلين على رأي الاثنين طيب نقول يا عم كمان حاجة عشان نخبطنا كله في حاجة اسمها البوست تصرف ساكشن دي انا قلتها لك لا ما قلتهاش في الكلينيك خليك بقى معايا دلوقتي عايز حد يقول لي اللوكال ساينز بتاعت الابسس والنيمونيا الاثنين زي بعض الاثنين الموفمنت هنا قليله وهنا قليله احسبها كده الاثنين الدي في اف عاليه الاثنين فيهم بولنس الاثنين فيهم برونكال بريزنج صح ولا لا الاثنين فيهم الويسبرنج والبرونكوفوني الاثنين فيهم كورس كونسوليتنج كريبيتيف طب انا هفرق عن الاثنين عن بعض ازاي؟ بصراحه بنفرق بالهيستري تخيل بقى بالهيستري تلاقي مريض النيمونيا يقول ايه؟ انا عندي سخونيه عندي نهجان انا عندي بلوريزي شست فين؟ طب اللانج ابسس شبهها بس ايه؟ حراره عاليه سبيوتم كتير ريليتد للبوستشر باد اوضر يفرق بس الاثنين نفس الايه؟ اللوكال اكزاميشن اهل زمان بقى كانوا يفرقوا الابسس من النيمونيا بالبوست تصب سكشن خلاص يا عم فتعالى نشوف بيفرقوها ازاي اهو بص يعني ايه بوست تصب ده كاميتي خراج اهو بس خراج بس خراج في اي خراج بيبقى له دريننج برومبس والخراج ده بتملي ايه يعني؟ يبقى فيه هواء وشويه بص فيخلوا الراجل ايه؟ يكح فلما يكح كده مرتين بص تلاقي الخراج ايه؟ بقى كولابس لما يجي بقى العين يرجع ياخد نفس هتلاقي الهواء يرجع يخش الخراج او الكافيتي فالكافيتي يرجع يتملي تاني بالهواء ده فاهم ازاي؟ فيحصل صوت كده بص اهو ياخد نفس يروح جاي ايه راجع عامل فده كان بيعرف معلومتين زمان ان ده كافيتي وان الكافيتي ده ما زال اكيوت يعني لسه جديد لان لو بقى كرونيك مش هيبقى كولابسبل بص بقى الطب زمان يفضل قاعد بقى ماسك الجوز اللي في ايديه ده عشان يعرف المعلومه دي ان دي مش نيمونيا ده خراج والخراج ده شكله طازه لان في بوست باسيف سكشن ان هو ان كان بي كولابسد اند ان كان بي اكستندد بعد كده كلام اكتب يعني اكتب كلام يعني مش حلو طب سكشن سبلاش سكشن سبلاش اللي هو ايه؟ اللي هو الصوت ده صوت انت لما تمسك ازازه ميه وتخلي نصها مليان ونصها فاضي او شركة مية وتقعد ترج المية الصوت اللي انت سامعه ده اسمه سكشن معناه ان الحتة دي فيها مية وهواء طب مين اكتر اورجان في جسمنا ممكن يعبي مية وهواء بالهبل ونسمع فيه سكشن سكراتش الاستومك في مرة يبقى كده هتكتب المعلومة دي على الشمال يعني سكشن سبلاش يسمع في البايلوريك اوبستراكشن يسمع فين؟ في البايلوريك اوبستراكشن شوف ده ازاي؟ يسمع في البيلوت ويسمع نعمل ازاي؟ حط السماعة على بطنه على اللي بيجسر كده. بعدين تروح انت عامل تشيكن للقدم. بس انا حتى الان مش عارف بقى مين هيحط السماعة ومين هيحط. انا في مخيلتي العيال يسيب لي السماعة او الحكيم يلا يا ست حطي لي السماعة. وانا كده اروح انا ماسك بطنه كده واروح محرك. هقول لك ونفس الكلام من التشيست على فكرة. لو كان تشيكن من التشيست بتاع المريض. في حالة ايه بقى؟ هايدرو نيمو فوركس. يبقى الهايدرو نيمو فوركس كان فيها شيفت داونس وسكشن سبلاش. الحاجات دي بتيجي بقى ايه تقوم سيكون كده خلي بالك. انتوا سكشن سبلاش بتسمعوه انت ممكن تسمعوه في نفسك. يعني يا سيدي تبقى روح البيت واملى بطنك وكل وقلب على ميه وحط السماعه كده في الابيجاسترا كده في الابيجاسترا كده اهو وتيجي تروح انت عامل كده بس والسماعه ايه كده هتسمع صوت ايه؟ حتى احنا ساعات احنا بنسمعها في نفسنا لما تبقى انت جاي في يوم حار وتروح تربع لك كده ازازه ميه 2 لتر واحده وتيجي تروح نام على السرير وتتقلب تلاقي بطنك ايه حاجه معروفه كاين تيست خد يا عم التيست بقى العتيق ده كاين تيست كان عليه تيست عتيق بس حاجات الست مش عارفين طب ده مش ساكت ده لما لعيب الكرة بيشوط الكرة تسمع الصوت ولا لما بيشوط الكرة كده تلاقي الصوت بام ايه منظر تنشن منظر كل السنة فخلي الكرة كده تبقى مهوية شوية كده خليه يشوط مش تسمع صوت فهو عايز يقول ايه ان الاير اندر تنشن ده اللي هو في النيموثوركس هذا الصوت اللي انا بعمله اللي هو كده بص حط بقى سماعة انت بقى في ظهري هتسمع هذا الصوت رينجينج بيرن رنة فظيعة معناه ان الصوت كونتاكتد بالاير اندر تنشن يعني انا بضرب هنا واحط السماعة بقى في الجنب احط السماعة في الظهر كانوا يعني زمان بيعملوا كده مفيش اس اكس ري فهمتوا ولا لا؟ ها؟ ولا لا؟ ادي الايه؟ بس عشان تتعارف يعني اكتب الاير اندر تنشن از جود كونتاكتور لسه مش مهم بقى الكلام المكتوب ده يعني اوسكار تنشن مش عارف سيبك من الاوسكار تاتري دركشن دي حاجات دي مش في بس حته كده باي ذا واي كده بجد احنا خلصناه اوريدي بص الباك في ساعات واحد يقول لك ايه افحص فانت تقول له ايه اعمل انسبكشن تعمل انسبكشن على فكره الانسبكشن للباك لازم مره لاترال عشان تشوف الكيفوزس ومره من ورا عشان تشوف ايه كايفو تشوف اي ديفورميتي تشوف اي مثلا بتاع ده هو سكار او حاجه من هذا القبيل البلبيشن من ورا على فكره بص يا اولاد انت ممكن تعمل العين من صدره من ورا بس انفراس كابلر ممكن اعمل له تي في اف شفتوها دي ولا على البيز يعني العين بص قاعد اهو انفراس كابلر تي في اف تي في اف وممكن اعمل له الاكسبانشن بتاع اللانج ليز اللي هو الموفمنت زي ما هو ماسكه كده بص اكشو من ورا كده وبيشوف التشيست الموفمنت من الخلف يعني حتى يقول لك ايه وريني ازاي بتعمل لانج موفمنت للبيز بتاعت اللانج طبعا انت ممكن تعمل لور لانج زون وهو نايم تقول له ممكن وهو نايم لور لانج زون والافضل بقى كمان يقعد واروح ماسكه من ظهره الكلام قرف حتى يقول لك الكلام ده بالظبط هتلاقي برضه من لا في بقى كمان البريكاشن البريكاشن احنا قلنا ايه سكابلر لاين وطلعنا من السكابلر لاين ايه طيب البريكاشن وسوبرا سكابلر والانترا مش عارف عفريت والكلام ده كله بس في بقى كمان علم على الدايركت بريكاشن على مين؟ على السباين عشان لو في ايه؟ لو في اي مثلا حاجه مثلا اكتب زي بوكس ديزيز في مثلا مرض بوكس ده ممكن يصيب السباين في الناس التبركلس اما الاوسكالتيشن فانت هتسمع ايه في السكابلر لاين عادي بس هو الفكره يقول لك ايه هو الباك بتشوف ايه تقول له انسبكشن اشوف ديفورميتي سكليوزيس تايفوزيس مش عارف ايه البلبيشن بشوف يا دكتور اللي هو الدي في اف ممكن تشوف الموفمنت من ورا البريكاشن عادي بس بزود دايركت على فكره دايركت بريكاشن يا اولاد على السباين بصوابع كلها بصوابع كلها كده طبعا ممكن تبقى تنظر مثلا في الاوستيوبروسيس ممكن يكون في والعياذ بالله ميتاستاسيس يعني مش بوكس بس هيك اوستيوبروسيس ميتاستاسيس في حاجات بتبقى وحشه برضه وحاجات بتبقى بسيطه والاوستيوبروسيشن عادي ادي يا عم ايه؟ الكلام كده بسيطة.